بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الذي وسع كل شيء علما وغفر ذنوب المسيئين كرما وحلما. سبحانه هو القائل في محكم آياته: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب بيت من بيوت الله تعالى، أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. نحييكم من رحاب مسجد والي بعزبة حنوش، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، نقدم لكم خلال أمسية الليلة تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل، وابتهالات وأدعية دينية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أيها الإخوة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصادق المصدوق: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. معا إخوة الإيمان نعيش في رحاب القرآن الكريم. نبدأ معا فقرات أمسية الليلة، فنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد Allah'u nuru s-semâvâti ve'l-ard. بالغدو والآصال

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية التي تلاها علينا قارئنا الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد والي بعزبة حنوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات أمسيتنا، فننتقل من روضة القرآن إلى روضة العلم مع ميراث الأنبياء. نستمع إلى الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنعم علينا بنعمة الإسلام وهدانا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وضلالة من الناس ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه ما تركت شيئا يقربكم من الله عز وجل إلا وأمرتكم به ولا شيء يبعدكم عن الله عز وجل إلا ونهيتكم عنه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعنا معهم بكرمك وفضلك يا رب العالمين وبعد إخوة الإسلام يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ففي هذه الآية الكريمة نجد أن الله عز وجل قد عظم المؤمنين فجعلهم أفضل أمة على وجه الأرض وما هذه المنحة وما هذه الشهادة العظيمة من ربنا عز وجل إلا لأننا أهل لها بفضل الله تعالى لكننا أيها الإخوة كيف نحقق هذه المنزلة الذي أمرنا الله عز وجل بها كيف نحققها عرفنا ربنا عز وجل الطريق في قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول ربنا عز وجل آمرا عباده المؤمنين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول محذرا لنا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أيها الإخوة المسلمون، إن ربنا عز وجل جعل المجتمع المسلم على قلب رجل واحد، فها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يصف هذا المجتمع ويمثله بالجسد الواحد، فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ونحن أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى الناس لوجدنا الناس مختلفين، فاختلافهم دليل على قدرة الله تعالى. شرع لنا ربنا ما شرع، ورسم لنا طريق الجنة، وبين لنا طريق النار، وأمرنا بأن نسلك الطريق الذي يوصل إلى رضوانه. ولكننا أصبحنا اليوم في مجتمعنا يقول بعضنا للبعض الآخر، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نردد هذه الآيات، ونحن في الحقيقة نرددها ولا نعرف معناها، فظاهرها يتطلب منا أن يكون كل إنسان في حاله، لا علاقة له بغيره إذا ضل. ولكن هذا المعنى الذي نريده كان في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي زمان على الناس كل يلزم حاله ولا يغير من حال غيره. ولكن معنى الآية أيها الإخوة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا ما قمتم بواجبكم نحو الآخرين. إذن المطلوب منا أولا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، فإذا ما وجدنا فتورا وإعراضا وبعدا عن دعوتنا هذه، عندئذ نعمل بقول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلتكن لنا في رسول الله وفي صحابته وفي الصلحاء أسوة حسنة. فربنا عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وآمنا في أوطاننا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا من الذين أحبوا ربهم فأحبهم، وأحبوا نبيهم فاقتدوا به، واقتفوا أثره، واتبعوا منهجه. واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل، والتي كانت ضمن فقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد والي بعزبة حنوش، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، هيا بنا معا نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، نعيش في رحاب الدعاء والابتهال والرجاء مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا الذي يا ربي. يعلم حاجتي ولقد علمتك قاضي الحاجات أنت الذي يا رب تعلم حاجتي ولقد علمتك قاضي الحاجات فطرقت بابك يا مجيب لدعوتي طمعا لعفوك واثق الخطوات ووقفت وقفة خائف متذلل ووقفت وقفة خائف متذلل حتى أنال إجابة الدعوات فطرقت بابك يا مجيب لدعوتي طمعا لعفوك واثق الخطوات ووقفت خائف متذلل حتى أنال إجابة الدعوات فإذا عفوت فإن عفوك مرتجى فإذا عفوت فإن عفوك مرتجى فإذا عفوت فإن عفوك مرتجا أنت الحليم وواسع الرحمات. اللهم يا سميع يا قريب يا مجيب استجب دعاءنا واقض حاجتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا واشرح اللهم صدورنا ونور بصائرنا وبصيرتنا واحشرنا يا مولانا في زمرة حبيبك المصطفى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وبعد إخوتنا إخوة الإيمان فقد عشنا في رحاب هذه الابتهالات والأدعية قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وبها نصل معا إلى ختام فقرات أمسية الليلة والتي قدمناها لكم من رحاب مسجد والي بعزبة حنوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. كان معنا قارئا الشيخ إسماعيل الطنطاوي ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد الطنطاوي جبريل الأستاذ بجامعة الأزهر ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. حتى الملتقى في أمسية قادمة لكم تحيات الهندسة الإذاعية والزميل الأيمن كبارة وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.